بسم الله، نبدأ أول فقراتنا لهذه الحلقة، فقرة نوادر التلاوات. والتلاوة التي اخترناها لكم في هذه الفقرة هي لقارئ هو أحد أشهر قراء العالم الإسلامي، إنه الشيخ محمد أيوب بن محمد يوسف بن سليمان عمر. ولد الشيخ في مكة المكرمة عام 1372 للهجرة، وبها نشأ ودرس الابتدائية وحفظ القرآن الكريم كاملا عام 1385 للهجرة. ثم انتقل الشيخ إلى المدينة النبوية ودرس بها بقية المراحل الدراسية حتى الدراسات العليا. كان الشيخ عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية وعضو في اللجنة العلمية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. أيضا الشيخ محمد أيوب كان متعاونا في المسجد النبوي لصلاتي التراويح والقيام من عام 1410 وحتى عام 1417. تولى أيضا إمامة مسجد قباء لصلاتي التراويح والقيام. للشيخ محمد أيوب أيضا تسجيلات إذاعية وتلفزيونية متنوعة، وقد سجل له مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف مصحفا مرتلا برواية حفص عن عاصم، وهو ما يتم نشره في إذاعة القرآن. التلاوة النادرة التي اخترناها لكم في هذه الفقرة هي من سورة الأنفال من الآية 7 إلى الآية 40. وفي سورة الأنفال هي إحدى السور المدنية التي عنيت بجانب التشريع، وبخاصة فيما يتعلق بالغزوات والجهاد في سبيل الله، فقد عالجت هذه السورة بعض النواحي الحربية التي ظهرت عقب بعض الغزوات، وتضمنت كثيرا من التشريعات الحربية والإرشادات الإلهية التي يجب على المؤمنين اتباعها في قتالهم لأعداء الله. أيضا تضمنت هذه السورة أمر المسلمين بطاعة الله ورسوله وعدم اتباع سبيل المشركين في الخيانة والعصيان. نستمع الآن إلى مقطع من التلاوة النادرة للقارئ الشيخ محمد أيوب. نوادر التلاوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا

الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. استمعنا وإياكم إلى تلاوة نادرة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب ضمن فقرة تلاوات نادرة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. لازلنا نتواصل في هذه الحلقة من برنامجكم المباشر مع القرآن ومن تلاوة نادرة وكانت للشيخ محمد أيوب إلى تلاوة مرتلة هي للقارئ الشيخ علي جابر. الشيخ علي هو علي بن عبد الله بن صالح بن علي جابر السعيدي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الملك عبد العزيز والإمام الخاص للملك خالد بقصره في الطائف. حصل على درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء وعرض عليه تولي القضاء فاعتذر. تميز الشيخ في تلاوته للقرآن الكريم بصوت عذب شجي يأخذ بمجامع القلوب فأحب تلاوته ملايين المسلمين وبلغت شهرته الآفاق. أما الشيخ المصلين في المسجد الحرام عام 1401 للهجرة في صلاة التراويح والتهجد لمدة عامين ثم انقطع لفترة قبل أن يعود للإمامة في المسجد الحرام من العام 1406 واستمر إماما إلى 1409 للهجرة. توفي الشيخ رحمه الله سنة 1426 للهجرة. سنقدم تلاوة مرتلة للقارئ الشيخ علي بن عبد الله جابر من سورة مريم. في هذه السورة تنزيه الله عن الولد والشريك وإثبات وحدانية الله والإلمام بقضية البعث القائمة على التوحيد

صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة للشيخ علي بن عبد الله جابر ضمن فقرة التلاوات المرتلة من سورة مريم. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. إلى ثالث فقراتنا لهذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، وهي فقرة صغار القراء. والقارئ الذي اخترنا له تلاوة في هذه الحلقة هو القارئ الصغير عفان بن عيسى البلوشي. وعفان بن عيسى البلوشي بدأ قراءة القرآن عن عمر يناهز 5 بتشجيع من والديه، وفي الصف الرابع التحق بحلقات القرآن الكريم في جامع السلطان قابوس. وشارك القارئ الصغير عفان بن عيسى البلوشي في عدة مسابقات، كما كان له بعض المشاركات القرآنية في التلفزيون العماني. في الصف الخامس شارك بالمسابقة العالمية لتلاوة القرآن الكريم في قطر، ووصل إلى نصف النهائي في هذه المسابقة وحصل على تكريم منها. القارئ عفان بن عيسى البلوشي من عمان اخترنا له تلاوة من سورة المائدة في آيات تحدثت عن القرآن واحتوائه للكتب السماوية السابقة، ووجوب الحكم بما أنزل الله والتحذير من الحكم بغيره، كما جاء في الآيات الحذر من أهل الكتاب الذين لا يريدون تحكيم شرع الله ويتبعون أهواءهم. إليكم مقطعا من هذه التلاوة للقارئ عفان بن عيسى البلوشي. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. صدق الله العظيم. ضمن فقرة صغار القراء استمعنا وإياكم لتلاوة عذبة ندية بصوت القارئ الناشئ عفان بن عيسى البلوشي. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن قلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. مستمعين الكرام، نحن نتواصل معكم في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، ووصلنا إلى فقرتنا الأخيرة في هذا في هذه الحلقة وهي من تلاوات الحرمين. مع القرآن قارئنا في هذه الفقرة تميز عن غيره بأنه نال شرف الإمامة في 4 من أشهر مساجد العالم، أما في مسجد القبلتين، ثم انتقل بعدها إلى المسجد النبوي الشريف لمدة 2، وكان عمره 21 عاما، ثم في مسجد قباء، ثم انتقل أخيرا إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة 1427. هو القارئ الشيخ عبد الله بن عواد الجهني إمام المسجد الحرام في مكة، هو من مواليد 1396 للهجرة. تميز الشيخ عبد الله بالصوت الجميل والقراءة المتقنة والمجودة مع امتلاكه لصوت جهوري. هو حاليا طالب دراسات عليا لمرحلة الدكتوراه في جامعة أم القرى في مكة المكرمة. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين